بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا كتاب إكرام الضيف لأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي صاحب الإمام أحمد رحمهم الله. قال: أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي، أخبرنا إبراهيم ابن سعد عن الزهري ابن شهاب أنه قال: أخبرنا أبو سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حدثنا خالد بن خداش، أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء. حدثنا محمد بن مقاتل، حدثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حدثنا محمد بن عبد الملك، حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن الجنيد، حدثنا يحيى بن غيلان عن أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء. حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، حدثنا خلاد بن يحيى عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حدثنا إسحاق بن إسماعيل وإبراهيم بن حرب قالا: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ولم يقل عن أبي هريرة. حدثنا أبو بكر، حدثنا حسين عن زائدة عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن قرى الضيف أو قرى ضيفه. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال: سمعت أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا أبو معشر عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي ضيفه. حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حدثنا محمد بن علي السرخسي، حدثنا علي بن عاصم عن أبي بكر عن عمر عن سعيد بن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء. حدثنا محمد بن عثمان، وهنا سقط في المخطوط، عبد الله بن عمر عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا مسدد عن يحيى عن مالك، حدثني سعيد عن أبي شريح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حدثنا عاصم بن علي، حدثنا الليث بن سعد عن سعيد عن أبي شريح قال: سمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حدثنا ابن نمير، حدثنا ابن إسحاق عن سعيد عن أبي شريح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء. حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عبد الحميد بن جعفر، حدثنا سعيد: سمع أبا شريح يقول: سمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حدثنا ابن نمير وإسحاق وزهير قالوا: حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان عن يحيى عن أبي سعيد عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حدثنا داود بن رشيد، حدثنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي، حدثنا يحيى، حدثني أبو سعيد، حدثنا أبو شريح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حدثنا حسين، حدثنا عبيد الله عن شيبان عن يحيى، حدثني أبو سعيد أن أبا شريح قال عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء. حدثنا عبد الله بن عمر، حدثنا عنبسة بن عبد الواحد عن أيوب بن عتبة عن يحيى عن أبي سعيد عن أبي شريح عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء. حدثنا محمد بن عبد الملك، حدثنا علي بن عياش، حدثنا عفير عن أبي عون، حدثنا يحيى بن أبي كثير، أخبرني أبو سعيد عن أبي شريح أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حدثنا هارون بن عبد الله، حدثنا روح، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثنا عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبي شريح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثله سواء. حدثنا ابن نمير، حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار، سمع نافع بن جبير عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حدثنا يحيى، حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابن أبي عمرو عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حدثنا محمد بن سهل، حدثنا أبو الأسود عن نافع بن يزيد عن يزيد بن الهاد أن أبا بكر بن محمد حدثه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن ابن أبي عمرو عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا محمد بن عبد الملك، حدثنا ابن عبد الحكم، حدثنا بكر بن مضر عن يزيد بن الهاد عن أبي بكر بن محمد عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أبي عمرو عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، ولم يقل عن ابن أبي عمرو. حدثنا عبد الله بن عمر، حدثنا يحيى بن سليم، حدثني محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان قال: سمعت أبا بكر محمدا عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا ابن أبي الرجال قال: سمعت من أبي عن أمه عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حدثنا هارون بن معروف، حدثنا ابن وهب عن يحيى عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثله سواء. حدثنا خالد بن خداش، حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج أبي السام عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حدثنا يحيى بن معين، حدثنا عمرو بن الربيع، حدثنا يحيى بن أيوب عن يعقوب بن إبراهيم عن محمد بن ثابت ابن شرحبيل عن عبد الله بن يزيد الحطمي عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثله سواء. حدثنا ابن أبي سليمان يعني علي بن أبي داود، حدثنا أبو صالح، حدثنا الليث عن يحيى بن أيوب عن يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن جبير عن محمد بن ثابت بن شرحبيل أن عبد الله بن يزيد الحطمي حدثه عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حدثنا إبراهيم بن محمد ابن عرعرة، حدثنا عبد الصمد عن محمد بن ثابت عن أبيه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثله سواء. حدثنا علي، حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عمر بن مرزوق، حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت علقمة بن عبد الله المزني عن رجل من قومه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا علي بن عابس عن أبي إسحاق عن مجاهد عن أبي بن كعب قال: دخلت علي فاطمة فناولتني كتابا فيه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وليقل خيرا أو ليسكت. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن أبي عمار، حدثني علقمة المزني عن رجل من قومه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. حدثنا عبيد الله بن عائشة، حدثنا حماد عن حميد قال: حدث ميمون هذا الحديث عن الحسن، فقال ميمون: إني أحب أن أحدث مثل هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأشباهه. حدثنا يونس، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه أنه قال: يا رسول الله، مررت برجل فلم يضيفني ولم يقرني، أفأجزيه؟ قال: بل أقره. حدثنا القراء وإكرام الضيف. حدثنا أبو بكر، حدثنا عبد الله، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا محمد، ولم أكن أسلمت يومئذ، أرأيت إن نزلت بفناء رجل ولم يقرني ولم يرى لمجيئي عليه حقا، ثم أضافه الدهر فنزل بي، أفأجزيه بالذي فعل أم أقريه؟ قال: بل أقره. حدثنا أبو الوليد الطيالسي وسليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، رجل نزلت به فلم يقرني، فلم يقرني، ثم نزل بي أقريه أم أكافيه؟ قال بل أقريه. حدثنا أبو كريب، حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي الأحوص قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن نزلت برجل فلم يقرني ثم نزل بي أجزيه؟ قال بل أقره. حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال دخل أبي على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. حدثنا أبو كريب، حدثنا مصعب بن مقدام عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن السائب قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سائب، انظر إلى الأخلاق الجميلة التي كنت تفخر بها في الجاهلية فاصنعها في الإسلام، أقر الضيف. حدثنا عثمان، حدثنا حبيب بن حبيب عن أبي إسحاق عن العزار بن حريث عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقام الصلاة وآتى الزكاة وأقر الضيف دخل الجنة. حدثنا محمد بن عبد الملك، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن العزار بن حريث أن ابن عباس أتاه الأعراب فقال من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وأقر الضيف دخل الجنة. حدثنا أبو بكر، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا عمار عن أبي إسحاق عن العزار بن حريث قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال إنا قوم من الأعراب نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونحج البيت ونصوم رمضان، وإن المهاجرين يزعمون أننا لسنا على شيء، فقال كذبوا، من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام رمضان وأقر الضيف وقر الضيف دخل الجنة. كذبوا يعني أخطأوا. حدثنا محمد بن عباد، حدثنا محمد بن سليمان بن مسمول قال سمعت القاسم بن محمد البهزي قال سمعت أبي يقول قلت يا رسول الله أوصني قال أقر الضيف. حدثنا الحسن بن عبد العزيز، حدثنا يحيى بن حسان عن أبي اللهيعة عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خير في من لا يضيف. حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا ابن المبارك عن إبراهيم بن نشيط عن رجل عن عبد الله بن حارث بن جزء قال دخل عليه رجلان فألقى لهما وسادة وكان متكئا عليها قال إنا لا نريد هذا، إنما جئنا نسمع شيئا ننتفع به، فقال من لم يكرم الضيف فليس من محمد ولا إبراهيم عليهما السلام. حدثنا عاصم بن علي، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثني الحارث بن عبد الرحمن قال بينما أنا مع أبي سلمة إذ طلع رجل من بني غفار بن عبد الله بن طهفة فقال أبو سلمة حدثنا حديثك عن أبيك، فقال حدثني عبد الله بن طهفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اجتمع الضيفان قال لينقلب كل رجل بضيفه، حتى إذا كان في ليلة اجتمع في المسجد ضيفان كثير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينقلب كل رجل مع جليسه، قال فكنت أنا ممن انقلب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل فقال يا عائشة هل من شيء؟ قالت نعم حويسة كنت أعددتها لإفطارك. الحيس طعام يطبخ فيه تمر ولبن وسمن وشيء من هذا. قال فأتني بها، فأتت بها في قعبة، القعبة مثل الإناء الطبق يوضع فيه الأكل، فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قدمها إلينا ثم قال بسم الله كلوا، فأكلنا منها حتى والله ما ننظر إليها، ثم قال عندك شراب؟ قالت لبينة أعددتها لإفطارك، يعني تصغير لبن. قال هل أميها؟ يعني هاتيها بسرعة منها لم. فجاءت بها فشرب النبي صلى الله عليه وسلم منها شيئا ثم قال بسم الله اشربوا، فشربنا حتى والله ما ننظر إليها، ثم خرجنا إلى الصلاة وكان ينقض أهله إذا خرج فقال الصلاة الصلاة، فرآني منكبا على وجهي فقال من هذا؟ قلت أنا عبد الله، قال إنها ضجعة يكرهها الله عز وجل. حدثنا عبيد الله بن عمر، حدثنا خالد بن حارث، حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى عن أبي سلمة عن يعيش بن طحفة أنه قال كان أبي من أهل الصفة، قال فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الرجل يذهب بالرجل والرجل يذهب بالرجلين حتى بقيت خامس خمسة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا، فانطلقنا إلى منزل عائشة فقال يا عائشة اطعمينا، فجاءت بدشيشة ثم فأكلنا، ثم جاءت بحيسة مثل القطات فأكلنا القطات نوع من الطيور، يعني شيء صغير يعني. ثم قال: يا عائشة أسقينا، فجاءت بعس فشربنا. العس هي شيء يوضع فيه اللبن، مر معنا في اللفظ السابق. ثم قال: يا عائشة أسقينا، فجاءت بقدح صغير من لبن فشربنا. ثم قال: إن شئتم بتم، وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد. فقلنا: لا، بل ننطلق إلى المسجد. فبين أنا نائم في المسجد على بطني، إذ برجل يحركني برجله أو يحركني برجله، فقال: هذه ضجعة يبغضها الله. فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو ندار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن يعيش بن طه، فقال: كان أبي من أصحاب الصفة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. حدثنا إبراهيم بن عبد الله، حدثنا ابن علية، حدثنا هشام عن يحيى، حدثنا أبو سلمة عن يعيش بن طحفة بن قيس، قال: كان أبي من أصحاب الصفة فذكر مثله. حدثنا هارون، حدثنا عبد الصمد، حدثنا هشام عن يحيى، حدثنا أبو سلمة عن يعيش بن طحفة بن قيس، قال: كان أبي من أصحاب الصفة فذكر نحوه. حدثنا أبو بكر عن الحسن بن موسى عن سيار عن يحيى عن أبي سلمة عن يعيش بن طحفة بن قيس، حدثه عن أبيه وكان من أصحاب الصفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان اذهب بهذا معك، يا فلان اذهب بهذا معك. فبقيت رابعة أربعة، فقال: انطلقوا. فانطلقنا حتى أتينا بيت عائشة، قال: أطعمينا، فجاءت بدشيشة، ثم قال: أطعمينا، فجاءت بحيس مثل القطات، ثم قال: اسقينا، فجاءت بعس فشربنا، فقال: اسقينا، فجاءت بقدح صغير فيه لبن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم نمتم هنا، وإن شئتم انطلقوا إلى المسجد. فقلنا: بل ننطلق إلى المسجد. فبين أنا نائم على بطني من السحر دفعني رجل برجله، فقال: هذه ضجعة يبغضها الله. فرفعت رأسي فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا دحيم وداود بن رشيد قال: حدثنا الوليد، حدثنا الأوزاعي، حدثني يحيى، حدثنا أبو سلمة عن ابن قيس بن طحفة الغفاري، حدثني أبي قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة بعد المغرب، فقال: يا فلان انطلق مع فلان، حتى بقيت في خمسة، فقال: قوموا معي. ففعلنا، فدخلنا على عائشة، وذاك قبل أن ينزل الحجاب، فقال: أطعمينا، فقربت دشيشة، ثم قال: أطعمينا، فقربت حيسا مثل القطات، ثم قال: اسقينا، فجاءت بعس فشرب، ثم قال: اسقينا، فجاءت بعس دونه، ثم قال: إن شئتم نمت، وإن شئتم أتيتم المسجد فنمتم فيه. وذكر الحديث. حدثنا محمد بن عبد الملك، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن يحيى عن أبي سلمة أن رجلا من أهل الصفة قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا معي، فدخلت منزله، فقال: أطعمينا يا عائشة، فأتتهم بشيء فأكلوا، فقال: زيدينا، فزادتهم أقل من ذلك، ثم استقينا، فجاءتهم بقدح من لبن، ثم قال: إن شئتم رقدتم هنا، وإن شئتم في المسجد. فقالوا: بل في المسجد يا رسول الله. قال: فخرجنا فنمنا حتى إذا كان السحر ركضني، فنمت على وجهي، فإذا رجل يحركني برجله يقول: هكذا، فإن هذه ضجعة يبغضها الله. فرفعت رأسي فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد، حدثنا محمد بن جابر عن يحيى بن كثير عن أبي عائشة بن طخفة، هنا ضبط الطخفة طحفة في الآثار السابقة، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو ممطح على بطنه، فضربه برجله وقال: هذه ضجعة الشيطان. قال أبو إسحاق إبراهيم الحربي: هذا الحديث رواه عن أبي سلمة الحارث بن عبد الله بن خالد بن أبي ذئب ويحيى بن أبي كثير، رواه عن أبي سلمة الحارث بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب ويحيى بن أبي كثير ابن أبي ذئب ويحيى بن كثير، فرواه عن يحيى هشام وشيبان والأوزاعي ومعمر ومحمد بن جابر. فأما معمر فأرسله فلا حجة له ولا عليه، وأما بن جابر فلم يصب في شيء منه، لم يذكر أبا سلمة، فقال عياش، وراد يقول ابن طحفة، وقال هشام يعيش بن طحفة عن أبيه، وقال شيبان يعيش بن طحفة عن أبيه، وقال الأوزاعي عن ابن قيس بن طحفة عن أبيه، وهذا كله لا أعرفه. والقول عندي قول الحارث عن أبي سلمة عن عبد الله بن طحفة عن أبيه: هذا رجل من غفار قدم المدينة ثم رجع إلى عنيقة والصفراء، مكان ينزل فيه، فقالوا مكان ننزل فيه فيها، قالوا قيس بن طخفة وابن قيس بن طخفة عن أبيه، وهذا كله لا أعرفه. في تكرار هنا في قراءة المخطوط لعل المحقق. قال: والقول عندي قول الحارث. قال أبو إسحاق: قلت لعلي بن عبد الله ابن طخفة، فقال: اسمه يعيش. فحديث هشام يوجب أن يكون الحديث عن طخفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث شيبان يوجب أن يكون الحديث عن قيس بن طخفة، والله أعلم بالصواب. وقد كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له يعيش ولا أعرف نسبه. حدثنا ابن أبي سليمان، حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا ابن لهيعة، حدثني الحارث بن عبد الرحمن عن يعيش الغفاري قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بناقة فقال: من يحلبها؟ فقام يعيش فقال: أنا. فقال: ما اسمك؟ قال: يعيش. قال: احلبها. حدثنا هارون، حدثنا أبو عامر عن زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن طلحة عن نعيم بن عبد الله المجمر عن ابن طخفة: أخبرني أبي أنه أضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر فباتوا عنده، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الليل ينظر فوجده منبطحا على بطنه فركضه برجله فقال: فأيقظني. وقال: لا تضطجع هذه الضجعة فإنها ضجعة أهل النار. حدثنا محمد بن هارون، حدثنا عمر بن الربيع ابن عبد الملك عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن أبي طحفة أن أباه ضاف النبي صلى الله عليه وسلم فرآه مضطجعا على بطنه فذكر مثله سواء. حدثنا عثمان، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا عبد السلام بن حفص عن محمد بن عمرو بن طلحة عن نعيم المجمر عن ابن طحفة الديلي عن أبيه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع على بطني فقال: هذه ضجعة أهل النار. ونعيم المجمر أو المجمر سمي هكذا لأنه كان يجمر المسجد، يعني يبخره بالبخور، يسمون البخور مجمر أو جمر. حدثنا أبو مصعب عن عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وهو مضطجع على بطنه فقال: هذه ضجعة أهل النار أو أكرهها. قال أبو إسحاق: نعيم ومحمد بن عمرو يوجب أن يكون الحديث، ولست أعرف في أصحاب الحديث في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي طخفة. وخالفه زهير بن محمد بن عبد السلام بن جعفر عن أبي حلحلة عن نعيم فقال ابن طخفة الديلي عن أبيه وهذا مجهول، وقال الدراوردي عن أبي حريرة وهذا غير معروف. حدثنا مصعب بن عبد الله عن مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أضاف ضيفا كافرا فأمر بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم أخرى حتى شرب حلاب سبع ثم أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فجلس فشرب حلابها ثم أمر له بأخرى فلم يستتمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يشرب في معي واحد والكافر يشرب في سبعة أمعاء. حدثنا هارون بن معروف، حدثنا جرير عن الأعمش عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ميمونة قالت: أجدب الناس سنة فكان الأعراب يأتون المدينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الرجل فيأخذ بيد الرجل فيضيفه ويعشيه، فجاء أعرابي ليلة وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعام يسير وشيء من لبن فأكل الأعرابي ولم يدع لرسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فجاء به ليلة أو ليلتين فجعل يأكله يؤكله، فقلت: يا رسول الله لا يبارك الله في هذا الأعرابي يأكل طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعه، ثم جاء به ليلة فلم يأكل من الطعام إلا يسيرا ولم يشرب من اللبن إلا يسيرا، فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، قال: وجاء به وقد أسلم، فقال: إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمسلم يأكل في معي واحد. حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا خلف بن خليفة عن حفص بن عبد الله عن أنس قال: ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صائما، فلما أمسى قال: يا أنس أدنوا مني العنزة، فأدناها منه فجاء أعرابي فحلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدافع عليه فشربه، ثم أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد صائما، فلما أمسى قال: يا أنس أدنوا مني العنزة، فجاء الأعرابي فجلس فقال: ويحك، ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمس صائما فأذرك باللبن لو تأخرت عنه، فقال: لا والله لا أفعل، فحلب الشاة فدفعه إليه فشربه، وأصبح يوم الثالث صائما، فلما أمسى قال: جئني بالعنز، فجئت بها وجاء الأعرابي، فلما جاء بها أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإناء بيده وقال له: قل بسم الله، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرب الأعرابي حتى روي وفضلت فضلة، ثم أتيت بضع برمة، برمة قدر صغير يوضع فيه الأكل، فأتيت بها فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إنه إلى اليوم يشرب في معي كافر فلم يكن يروى، وإنه اليوم يشرب في معي مؤمن فروي. حدثنا أبو بكر، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا موسى بن عبيد، حدثنا عبيد الأغار عن عطاء بن يسار عن جهجاه الغفاري أنه قدم في نفر من قومه يريدون الإسلام، فحضروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فلما أن أسلم قال: يأخذ كل رجل منكم بيد جليسه. فلم يبق في المسجد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيري، وكنت عظيما طويلا لا يقدم علي أحد. فذهب بي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله، فحلب لي عنزا، فأتيت عليها حتى حلب لي سبعة أعنز، فأتيت عليها فقالت أم أيمن: أجاع الله من أجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الليلة؟ قال: ما هي أم أيمن؟ أكل رزقه رزقنا على الله، أكل رزقه يعني هذا الذي شرب، ورزقنا على الله. وأصبح وغد واجتمع هو وأصحابه، فجعل الرجل يخبر بما أتي إليه، فقال جهجاه: احتلبت لي سبع أعنز، فأتيت عليها، وصنيع برمة، فأتيت عليها، فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، فقال: يأخذ كل رجل منكم بيد جليسه. فلم يبق في المسجد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيري، فذهب بي إلى منزله، فحلب لي أعنزا، فشربت ورويت وشبعت. فقالت أم أيمن: أليس هذا ضيفنا؟ قال: بلى، إنه أكل في معي مؤمن الليلة، وأكل قبل ذلك في معي كافر، الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معي واحد. حدثنا ابن أبي سليمان نفير، حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن أبي الهيثم أنه سأل أبا بصرة عن إسلام غفار، فقال: أصابتنا سنة وقلة مطر، فتحدثنا أن نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب معه من الطعام ونرجع إلى خيلنا، فانطلقنا ونحن لا نريد الإسلام. فقال: من أنتم؟ قلنا: رهط من غفار. قال: المسلمون أنتم أم صابئون؟ فقلنا: لا، بل صابئون. فمكثنا يوما ذلك، فلما كان المبيت قال لأصحابه: ليأخذ كل رجل منكم بيد رجل منهم. فوفق الله لي أن أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، فانطلق بي إلى بيته وله ثمان أعنز، فدعا كل عنز باسمها، فدعا موهبة بعنز منها فأتت بها فحلبها وسقاني، فكأني لم أشرب شيئا. ثم دعا بأخرى فلم يزل حتى دعا بحلاب سبع أعنز، فما تركت الثامنة إلا حفاظا، فغضبت موهبة غضبا لا نرى مثله، وأبغضتني بغضا لا نرى مثله، غير أن لم ير ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاها فقال: يا موهبة، بيتي هذا الرجل في بيت ولا توثقي عليه، فإنه قد أصاب من العيش. فذهبت الجارية فأدخلتني في بيت وأغلقت علي الباب غضبا، فتحركت علي بطني في ليلتي كلها حتى أصبحت وقد ملأت ثيابي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغسل، فغسلني وأزرني شملة من عنده. فلما أصبحت غدا بي إلى المسجد، فوجدت خلفه أصحابي قد أسلموا فأسلمت. فلما كان المبيت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يأخذ كل رجل بيد رجل، فبيته، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وانطلق إلى بيته، فدعا موهبة فقال: أتي بفلانة، فحلبها، فلم أشرب نصف حلابها. فقال: يا أبا بصرة، إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معي واحد.